غادر بيونغيانغ بالقطار يوم الثاني الخميس تشانغ هيوك وزير السكة الحديدية والوفد المرافق له للمشاركة في مؤتمر الوزراء 44 لهيئة تعاون السكك الحديدية والجاري في باكو بأذربيجان.